الدنيا نعم وحياة الكعبة يا شيخ هو عليه نور وليلته نور والرجل عسل واربعة وعشرين أراضي واحنا مش عندنا خبا هو عارف كل حاجة يا أبي والنبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها جواهر قوم يا حسين كده اتحرك اه بس روح كده وبص الله اكبر الله يا سيدي الله يا سيدي ان كنتن تريدن الحياة الدنيا لا إنما يريد في بيوتكم وقرن في بيوتكم

Thank you. الله.